بقصار الصور. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف سورة الزلزلة فقال هي جامعة. لو أننا تأملنا سورة الزلزلة واهتدينا بهديها وعملنا بما فيها لهدى الله قلوبنا، لأنها سورة جامعة جامعة جامعة. وذكروا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه صلى صلاة الفجر وأتم بهارون الرشيد في المسجد الحرام. هارون الرشيد الخليفة كان يؤم الناس، وكان الخلفاء من الحفاظ والعلماء. كان لا يفتى في حضرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان العلماء إذا اختلفوا رجعوا إليه. رئيس فقيه قارئ للقرآن، عنده علم عنده فقه، هكذا كانوا. وكان الحجاج بالرغم مما نقل عنه من ظلم وقتل وسفك للدماء واعتداء، إلا أنه كان من حفاظ القرآن المهر، وكان يجلس يتحدى القراء والعلماء، ائتوني بآية كذا، ما تفسير هذه الآية، ماذا قال العلماء، كذا كذا كذا، يجلس مع العلماء لتعجيزهم، مع أنه قد عرف بالظلم، لأن يكون حاكما لا فقه عنده ولا علم لديه، يحكم الناس يحكم الأمم والشعوب، وليس من قراء القرآن وليس من العلماء العاملين بالسنة أو حتى ما قرأ السنة، هذا لا يصلح للشيء. فخرج الناس من المسجد وهم يتعجبون من جمال صوت هارون ومن حسن أدائه. الصوت الجميل في القرآن تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأسماع وتنشرح له الصدور إذا كان مع الأداء الطيب، يعني مع التجويد الطيب، مع الأداء المرضي. فهارون كان من الأصوات العذبة مع الأداء البديع مع الحفظ والإتقان. فخرج الناس يتمنون أنه لو أطال. وقد أما الناس بسورتين الرحمن والواقعة في ركعتين، في ركعتين في صلاة الفجر. ونحن إذا أطال الإمام شيئا ما قامت الدنيا ولم تقم. يا شيخ، من أما بالناس فليخفف. طيب أنت تحفظ هذا الحديث، لماذا أن تحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وأما الناس بسورة الصفات، وقرأ سورة المؤمنون في صلاة الفجر، حتى إذا وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، لماذا لم تحفظ تلك الأحاديث؟ من أما بالناس فليخفف يا شيخ، أفتان أنت يا معاذ؟ طيب معاذ قرأ سورة البقرة رضي الله عنه، ما قرأ صفحة أو أكثر. نحتاج إلى صبر على طاعة الله، اللهم ارزقنا صبرا على طاعة الله. فخرج الناس يتعجبون من حسن أداء هارون ومن جمال صوته. وخرج الفضيل بن عياض يقول: مسكين هارون قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. هارون رشيد لا يدري ما في الرحمن والواقعة، وهو الخليفة العادل العالم الفقيه. فماذا يقال عنا الآن؟ ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالقرآن نور مسلم حامله مسدد موفق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفر، لأنهم في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجدة من جد لك. ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. صيانة النفس، أن تصونها وأن تجنبها الدنايا والرذائل، وإن لم تفعل فلن تنتفع يوما ما بعلمك أو بتلاوتك، لأنك ما صمت هذه النفس حتى وإن كنت من العلماء. أعود إلى رحاب القرآن فأقول: وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: وأكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40. يختم في 40، يعني أن يقرأ جزءا من القرآن كل يوم أو أقل، وهذا أضعف الإيمان. إذن كيف فعلوا مع القرآن وكيف قرأوه؟ ماذا فعل؟ قال العلماء: لأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيانه وإلى التهاون به، لأنه إذا كان حافظا ولم يقتل في شهر أو على الأكثر في 40 يوما أفضى هذا إلى نسيان القرآن، وإذا لم يكن من الحفاظ القراء وكان من العباد فإن هذا يؤدي إلى التهاون بالقرآن إذا أخر الختم عن 40 يوما. فمن منا الذي يعمل بهذا المثل؟ من منا؟ نرى أن الناس إلا من رحم ربك صاروا الآن يطلبون الدنيا ويسعون إلى المناصب، ولكن عندنا قاعدة، عندنا حديث عن رسول الله صلى وسلم عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلب، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلب. الذي يطلب الإمارة محروم منها، الذي يسعى إليها لا، إلا أن يطلب. الذي يطلب الإمامة لا، الذي يطلب أن تكون زمام الأمور في يده وأن يكون رأسا دون أن يطلب لا، هذا رجل سعى من أجل الدنيا حتى وإن زعم أنه من المحبين للوطن وأنه يحب مصر وأنه يسعى في كذا. دعك من هذا الكذب، دعك من هذا الكلام، إنا لنولي أمرنا هذا من طلب. فكم من رجل الآن يعادي الناس من أجل الإمارة، كم من رجل الآن يسب الإسلام والمسلمين والقرآن والسنة بسبب أنه ما حصل الرئاسة وما حصل المناصب. يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر ما في قلوبهم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم حزبيون لا يعملون من أجل الدين، ولا يعرفون حلاوة القرآن، ولا يعرفون حلاوة السنة، ولا يعرفون الأخوة في الله، ولا يعرفون بيوت الله، وإنما هو ساعي من أجل تحقيق الأهداف من أجل دنيا. نقول لهم: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلب. انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل شغلوا أنفسهم بمثل هذه الأمور؟ لا والله. اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لي: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس غلام صغير، مات وغلام صغير. جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جبير: قلت وما المحكم؟ قال المفصل. والمفصل لو أنك قلت لصبي من صبيان المسلمين أو لرجل، ربما سألت واحدا من الدعاء عن حزب المفصل فإنه لا يعرف. لماذا؟ لأنه لا يعتني بالقرآن ولا بعلوم القرآن إلا من رحم ربه. وحزب المفصل هو من سورة قاف إلى آخر سورة الناس، غلام صغير يحفظ من سورة قاف إلى آخر المصحف. يا شيخ، عندنا أطفال قد ختموا القرآن وهم في السادسة وفي السابعة. أقول لك انتظر أتعرف منهج الصحابة في تلقي القرآن؟ ما منهجهم؟ أقول لك كانوا يحفظون خمس آيات ولا يجاوزون تلك الآيات إلا بعد التعلم، يتعلمون ما فيها من أحكام وشرائع وآداب ويعملون بها، ثم ينتقلون إلى خمس آيات أخرى. فهل نحن نصنع هذا الآن؟ إذا رأينا رجلا من الدعاء جمع أطفال المسلمين حوله وعلمهم القرآن والسنة قالوا عنه هذا متطرف. إذا رأينا رجلا قد بذل حياته للقرآن والسنة وجلس في المسجد لتعليم الناس قالوا لا عمل عنده، عاطل. إذا رأينا رجلا يقرأ القرآن وهو يمشي في الطريق قالوا هذا مجنون يكلم نفسه. كان حمزة بن حبيب الزيات القارئ المعروف من القراء العشرة، قيل عنه في ترجمته: ما رؤي إلا وهو يقرأ القرآن. يعني معنى هذا أنه كان يقرأ في بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي متجره وفي عمله وفي كذا وفي كذا، حياته مع القرآن. فهل حياتنا مع الذكر أم مع القيل والقال؟ وقالوا وقلنا: أقبل على نفسك وفتش عن عيوبك فأصلحها. ما الذي جرى لك لو أن فلانا قد فتن؟ أنت لا تسأل إلا عن نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن مع الدعوة إلى الله ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الهداية لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أديت ما عليك فخلاص. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون: أوصي نفسي وإخواني قبل أن أترك هذا المقام بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وبالإقبال على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، وبالقراءة في سير السلف الصالح، وبالتخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق رسول الله صلى وسلم عليه الله، وبالأدب الجم مع العلماء الربانيين، وألا نذكرهم إلا بخير، وأن ندعو الله تبارك وتعالى لهم، وأن ندعو لحكام المسلمين أن يصلح الله تبارك وتعالى شأنهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كما أوصي نفسي وإخواني ألا نفترق وألا نتشتت وألا نتمزق، وحسبنا أن الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني دولتكم، كيانكم، دينكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وأذكرهم بقول الملك سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، فالذي ألف بين قلوبنا إنما هو الله. ألا تريد الألفة من الله؟ يا من عشت في بغض مع إخوانك بعدما كنت في ألفة، بعدما كنت في سعادة وذقت حلاوة الحب في الله وقلت لأخيك أحبك في الله، لماذا هجرت الإخوان، هجرت المسلمين بعد ذلك؟ لماذا هجرت الإخوان من المسلمين والصالحين والعباد؟ إخوانك لماذا قمت لأجرهم؟ نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم من أرادها بشر فاقص ظهره واجعل كيده في نحره وأذقه وبال أمره واجعله عبرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حكام المسلمين إلى ما تحبون وترضاه، اللهم وفق ولي مصر إلى ما تحبون وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم وفقه للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أيد المسلمين بنصرك، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالمجرمين المنافقين المارقين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم في الأرض راية. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي بورما وفي بورما وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها.